بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 39 من تفسير السفر الأخير مسمى بالباب من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود والأحمد فار اليعقوبي الموسوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. اللهم زلنا في الشهادات والانتفاع في محتم الأداء بما له بال يضر الشهداء. قال عنا إذا تعينت الشهادة على الشاهد عناها وجبت عليه، حرام عليه انتفع من المشهود له بشيء له بال، ولا انتفع منه عود على درش حرام وتبطل شهادته به اللي عاد قاع فاسق. ذاكم معناها والانتفاع معناها انتفاع الشاهد من المشهود له في محتم الأداء، معناها في شهادة واجب عليه الشاهد عدلها يؤديها تعينت عليه، إذا انتفع بما له بال ذاك يضر الشهداء معناها يبطل شهادة الشهود باللي حرام عليه، بخلاف الانتفاع من بما لا بال له، انتفاع بشي لا بال له ذاك لا يضر شهادته. كيف مثلا أكل طعامه والله ركب دابته ذاك لا يبطل شهادة الشاهد. قال الشيخ علي وله أن ينتفع منه بدابة أو نفقة، له اللي هو الشاهد ينتفع منه معناه المشهود له اللي هو رب الحق، ينتفع منه الشاهد بدابة يركبها في محل الأداء ونفقة، وإن كانت له دابة أو مال هذا ما يبطل شهادة. وليس في الأداء لفظ أشهد بمتعين على ما أجد. قال عن لفظ أشهد ما لا بد للشاهد من ينطق به، إنه قد يقول سمعت كذا أو رأيت كذا، خلافا لما قال عنهم لا بد من يقول أشهد، يلفظ الشاهد عنه لا بد من يقول أشهد على ما أجد، معناها المقوى لأنه له أشهد ما لا بد منه. قال محمد مولود فالرحمة وهل يشترط لفظ أشهد تعبدا في كل شهادته وشهره البساطي في التزكية أو يكفيه معناه كأراه عادلا أو أعرفه أو أعلمه؟ وهل تجوز حضرة الخصم الأداء عليه أم لا تضر الشهداء؟ قال عن حضور الخصم المشهود عليه للشهادة شهادة الشهود عليه هذا في الخلاف كان جائز ولا ما هو جائز. قيل لا يجوز به اللي لا يؤذي الشهود الله يشهد عليه، وقيل بجوازه حتى قيل قع بوجوبه. هذاكم معناها وهل تجوز حضرة الخصم الأداء عليه؟ قال محمد مولود بل أوجبها قوم إن حضر أنظر تفسر. أو لا تجوز تضل الشهداء تعليل بذاك عنها ظل الشهود معناها إذا يتهو لهم لا شهد عليه لا يتيوذيهم، لأن الخصم قال محمد مولود لأن الخصم قد يوذيهم غالبا ولا سيما إن كان ذا لسان واستطالة. وقد قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد فيمنع حضوره معه لئلا يؤذيه، ذكره المعيار. ثم قال اليزناسي أحد أعلام الغرب ومن الفساد تحيل المطلوب لسؤال الشاهد عن أشياء تغلطه، ولا يلزم الشاهد أن يؤدي مرتين لأنه ضرر به. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. لا عقل بالدعوى ولا بمفردي، ليس بمرجو على المعتمدي، واعقل بمرجو ولطخ وادعى حضيرة نوبك يوم موضع. فصل في العقل، وهو منع الحائز مما شهد به لغيره، ويسمى وقفا وتوقيفا وعقلة وحيلولة. نعم، قال عنه لا يتكلم على العقل هو منع الحائز مما شهد به لغيره. هذا الشخص مثلا عنده دابة حائزها وأشهد حد عنها للغير، يا الله القاضي يعقلها معناها يمنع الحائز من التصرف في الدابة، يوقف أخبارها إذا ينتم بحث أخبارها، كان هذا المدعي تامل ملكب كان لا يجيب بينة باطل أن أنهله، والله ما يجيب، لا عقل بالدعوة قولا واحدا، قال عن مجرد الدعوة لكن ما ينعقل به إنسان هون حائز مثلا هاي الدابة، وجاء شخص ودعاها ما جاب شاهد ولا شيء، لا ادعاها وتو، هذا ما ينحال بين الحائز مع الدابة، لا يخل بينهما إلى أن يجيب المدعي شيء أقوى من ذا، ولا بمفرده ليس بمرجوب على المعتمد، كذلك المدعي لا جاب شاهد ما مرجع عنه يعدل، ما مرجع عدالته، ذاك الصحيح أنه لا يعقل به، معناها عن ما ينحال بين الحائز مع ما ينحال بين شيء المدعى فيه، بعد المدعي جاب لا شاهد مثلا مسخوق ما مرجع أنه يعدل، هذا على الصحيح وعقل به مرجوب، نعم العادة المدعي جاب شاهد مرجوب التزكيتي وأحرق إلى جاب عدل، ذاك توقف له هاي الدابة مثلا، هذا الشيء المدعى فيه نعقل معناه يوقف الحال بين الحائز معه، ولطخ اللطخ إن قال للشهود غير عدولي، قال محمد مولود عنده لطخ قال قاله التسولي، اللطخ يقال لشهود غير عدولي وللقرينة كيف شبه، وقد كنت قلت لمر الذي يشاء عنه غالب وأن بلطخ وبلوث لقب، أجاب لطخ المدعى فيه نولو نملكه، ذاك يعقل له معنى ينحال بين الحائز معه، جاب شهود ما هم عدول، والله فهم قرينة، والله شيء ينشاء عنه غلب ظن أن هذا الشيء أنه ملك المدعي، وادعاء حاضرة كذلك مولي ادعاء بينة حاضرة، إذا قال عنه المدعي قال عنه عنده بينة حاضرة اللي هي أي بعيد كيف في السوق مثلا، ذاك يحول القاضي بين الحائز مع الشيء إلينا يجيب المدعي بينته، والله يعجز، وبيك يوم موضع والله قال عن البينة عنده عنها لبعد يوم، ذاك مولي يوقف له ذلك الشيء المدعى فيه إلينا يجيب بينته، والله مولي يعجز، قال محمد عنده وبيك يوم موضع تسولي بك يوم موضعات تسولي، وهل ينحل عنك العقل ويخلى بينك مع المحوز في مدة تاجيل الطالب وهو ظاهر وبه رأيت بعضا يقضي ويستمر حتى يعجز على الأول إن أتى بمطعن أعيد العقل وهكذا حتى يعجز أحدهما، فإن تعز أو تنأى يحلف خصمه حينئذ حيث يظن علمه، فإن تعز البينة أو تنأى قال عنه إذا عازته البينة معناها أعجز عنها ما جاب بينة وظن المدعى فيه كان موقوف، أو تنأى والعات البينة بعيدة أعلى مسيرة أسبوع كما في التسولجي، يحلف خصمه معناها يحلف المدعى عليه عنه ما يعرف فيه حق للمدعي، انه ما هو عالم عن هذا الشيء اللي تحت يده اللي هو الحائز، ما هو عالم عنه فيه حق للمدعي، حيث يظن علمه معناها يلعن ظانين علمه عنه ما يعرف عن فيه حق للمدعي، لان الحائز يقعد شاري هذه المسألة من عند حد من أهل البلد وهو طاري، ولعاد طاري ما مظنون علمه أنه كان يعرف عن المدعي عنده حق في المسألة، المدعي عليه والله ما عنده به اللي هو ما من أهل البلد، ذاك ما يحلف حلف الله إلى عادة، هذا بلديين الاثنين مثلا ومظنون عنه يعرفه، أن المدعي لا حق له فيما ادعى. ذلك معناها إن تعوز معناها تغلب اللي هو المدعي تغلب البينة يعجز عنها أو تبعد بينته يحلف خصمه اللي هو المدعى عليه يحلف المدعى عليه أنه لا يعلم حقا فيه للمدعي حيث يظن علمه حيث يظن اللي هو المدعى عليه اللي حايز حيث يظن علمه أنا بأن كان بلديا بعد أخر ملي بلدي ما فيهم ما حطال. هو قال في العاصمية وإن تكن بعيدة فالمدعى عليه ما القسم عنه ارتفع وإن تكن بعيدة اللي هي البجينة. قالت سولي لأن زادت على الجمعة لا ماشي جمعة فالمدعى عليه ما القسم عنه ارتفع فكنت أنا ذاك هو البعد اللي محمد مولود من أين ينكل المدعى عليه اللي حايز قلنا عنه يا الله يحلف إلى بعودة بينة المدعي والله ما قد يجيبها قاع هنا كل المدعى عليه يوقف هذا الشيء ينحال بين الحايز معه. قال تسولي فإنك لو وقف هذا ظاهره لأن فائدة اليمين إنما تظهر في النكول وظاهره كظاهر المدونة المتقدم أنه يحلف كان من بلد واحد أو أحدهما طارئا وليس كذلك. ثم قال بعد ذلك فلا يحلف أحدهما للآخر في طرو أحدهما. قاله أبو الحسن عن الأخمي ونحوه في التبصرة لابن فرحون وهذه غرك وهو لا محمد مولود بحيث يظن علمه حيث يظن علمه هذه مصدر لك لا متسولي. هذا هو محمد مولود قال عند حيث يظن علمه قال بأنه لمن اشتراه منه ولا عليه حلف إن لم يكن ممن يظن علمه وليقم الطالب بعد إن يقم والوقف إنك لمطلوب علي بمعناه عن المدعى عليه إلى أحلف. ثم بعد ذلك وجد الطالب بينة عنه له القيام بها ويقضى له بذلك الشيء المدعى فيه وعن المدعى عليه إذا نكل أن يوقف ذلك الشيء المدعى فيه. تكون معناها وليقوم الطالب ببينته بعد معناها بعد حلف المدعى عليه إن يقيم بينة والوقف أي وقف الشيء المدعى فيه إنك للمدعى عليه علم هو الحكم. ضامن مال أوجبه إن اعترف أو قام عدلان وفي الفرض اختلف وليقيم الطالب إن بعد يقوم الوقف إنك لمطلوب حتم لو قال إن لم آته فحقه حق فما بالخلف يستحقه. إذن اسمع إن قال إن لم آته من ادعى عجما عند اكتلا توقف له مع خراجها إلى إتيانه بالشهداء وعمدتي في ذلك الفرحون في التبصرة. فصل لابد من عدلين في الرشاد والنكح واللدة والأضداد رجع وتمليك ظهار إلى واضمم لهن الجرح والتعديل إحصانا إحلالا وعفوا عن قود من ادعى دخل عن وتاريخ العيدد. ضامن مال أوجب إن اعترف قال عن المدعى عليه إذا أقر للمدعي بالحق ولم يأخذ المدعي حقه من المدعى عليه وأجب على المدعى عليه يجيب ضامن يضمن هذا المال اللي قر به يضمن ضمان الغرم. هو أنا ضامن مال أوجبه معناه أوجبه العلماء إن اعترف المدعى عليه للمدعي وكذلك واجب الإتيان بضامن مال إن قام للمدعي ملي عدلان إلى شهد عدلين للمدعي بالحق الساعة المدعى عليه ما يطلق القاضي يكون إلى جاب حد يضمن ضمان غرب يضمن هذا المال اللي ذمته. وفي الفرض اختلف قال عن المدعي إذا أتى بشاهد واحد يكان اختلف العلماء يكان لا بد للمدعى عليه من ضامن يضمن المال ولم ذاك ما أطلصه أو يكفي ضامن وجن. هذا قال عنه قولان. قال محمد مولود في الرحمة عن الشاهد الواحد قال فيجب به ضمان مال كما في الأم. وعليه قول ابن عاصم الشاهد العدل لقائم بحق إعطاء مطلوب به الضمان حق. هذا الضامن اللي كنا نتكلم عليه اللي واجب على المدعى عليه قيام شاهدين للمدعي والله بإقراره والله شاهد واحد على قول ذاك من إما يجيب المدعى عليه لا بد أن يأتي برهن يرهنه للمدعي ولا ما جاء برهن ينسجن لأن السجن حميل من لا حميل له. قال محمد مولود في الرحمة ووجب قطعا ضامن مال بشاهدين أو إقرار المطلوب أنه في ذمته فإن تعذر ضامن فرهن. قال أبو زيد ومن بدين قد أقر لا يسجن إن لم يجيء برهن أو من يضمن. إن قال إن لم آته فحقه حق فما بذاك يستحقه. قال عن المدعى عليه إلى قال القاضي خلي سبيلي لين يعود مثلا الصبح أرجع لك وراني لما جيتك إلى أخلفت لك الوعد أرى الحق ثابت علي أراني مفطي القائل هو الحقيقة المدعي القائل هو الحقيقة إلى خلي القاضي سبيله إلى يجد مثلا الصبح في ساعة ما يثبت الحق على المدعى عليه. وأنا قال اللي هو المدعى عليه إن لم آته لم آتي المدعي للمدعي والله إلى ما جئت للقاضي حقه اللي هو المدعي حق فما بذاك يستحقه ما بذاك اللي هو إخلاف الوعد عدم مجيئه ما يعود الحق ثابت عليه اللي هو المدعى عليه. فتقدم في الإقراء من ادعى عجماء عند اكتلاء توقف له مع خراجها إلى إتيانه بالشهداء وعمدته ذلك الفرحون في التبصرة. قال عن حد الشخص إلى الادعى عجماء معناها دابة عند اكتلاء معناها دابة تحت يدي لص توقف له مجرد الدعوة على هذا اللص توقف الدابة اللي عنده توقف له مع توقف هذه الدابة يوقف في القاضي يحول بينها وبين اللص مع خراجها معناها مع غلتها إلى إتيانه بالشهداء لين يجيب الشهود. وهذا قال عنه في التبصرة وعمدتي لذلك أنا اعتمادي على الفرحون ابن فرحون هو اللي ناقل هذا الحكم لتبصرته. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. لابد من عدلين في الرشاد والنكح واللدة والأضداد. قال عن لابد من عدلين في الرشاد الشهادة على الرشد لا تثبت إلا بعدلين. نعم والله شهادة السماع مثلا فتنا قلناها والنكح كذلك النكاح لابد من عدلين هم الشهادة على النكاح ولد لا بد لها من عدلين يشهدوا على أن هذا شخص مرتد أكو باش يعود يقتلوا إن لم يتوب. والأضداد اللي هو أضدادهم رشد ضد السفة ما يثبت معه بعدلين. النكاح ضد الطلاق يثبت لا بعدلين. ولد ضد الإسلام يثبت لا بعدلين يتجرى عليها أحكام الإسلام عوديو ثلاثة عودة حد الزنا لغير ذلك. راجعين لمطلقة راجعين وتمليك ظهار إيلا أضمم لهن الجرح والتعديل. قال عن الرجعة تثبت الله بعد لي لا دعا أن أرجعها إذا تنقضت عدتها لا بد من يجيب بعد لي أن أرجعها مازالت في العدة. تمليك الزوجة إذا دعت عن الزوج من لكها أمرها لابد لها من تجيب عدلين على ذلك، الظهار يثبت لها بعدلين، الإيلاء يثبت لها بعدلين، وضمم لهن الجرح والتعديل ذلك الجرح لجريح الشاهد لابد لها من عدلين. والتعديل لا بد له من اثنين، التعديل لا بد له من اثنين، يعود عدلوا اثنين ذاك وباش عود هذا اللي قد يشهد احصانا احلالا وعفوا عن قود من ادعى ادخل عن وتاريخ العيد الاحصان لا بد له من عدلين، صورته زيد زنا فادعى عليه عمرو انه محصن يرجمه وانكر زيد ذلك، لا بد من عدلين هذا في العدوي. الإحلال يثبت الله بعدلين، هاي المرأة اللي كانت مطلقة لهذا وادعت أنها حلت لزوجها لا بد من تجيب عدلين على ذلك، صورته زيد طلق امرأته ثلاثة ادعت أنها تزوجت فحلت لزوجها الأولي، حلت لزوجها الأولي فلا بد من عدلين جيبهم على دعواها. هاي المسألة في العدوي مع اللي قبلها صفحة 200 من المجلد الأخير الجزء الأول منه عند قولة الشيخ علي ولما ليس بمال ولا آئل إليه، هذا في النص. ومسألة الإحلال والإحصان هذين من الشراح خلاص ما رأيت فيهم يتهلاهم في العدوي والخرش. العفو عن القود عن القصاص، القاتل لا داع عن ولي الدمع عنه، هذا القاتل عمدا لا بد من يجيب عدلين يشهد على ذاك العفو. خلعا من ادعت خلعا، هذه المرأة إذا دعت الطلاق أنها دعت أنها خلعت زوجها لا بد من يجيب عدلين على ذاك، ما إذا دعا هو وصل خلع أنها عاطيت مال يطلقها، ذاك المال يثبت بالشاهد واليمين والطلاق قاع ثابت به اللي هو قاربه، تاريخ العدة تاريخ العدة تاريخ العدة يثبت بعدلين، معناها الخلوة الموجبة لها الخلوة الموجبة للعدة هيك الخلوة تثبت بعدلين مثلا ابتداء الخلوة اللي موجبة لها وتو والله باعتبار ابتداء بالموت، هذا في التسولي كان يعد الأمور اللي تثبت بعدلين ومنها العدة، قال ومنها العدة أي الخلوة الموجبة لها وباعتبار ابتدائها في الموت، وأما في الطلاق فهي مصدقة في انقضائها، أما دعواه هو الانقضاء في الرجعي لتسقط عنه النفقة فيكفي الشاهد واليمين فيما يظهر. قاله ابن رحاء سهلي صفحة 111 الجزء الأول. قذفا حرابة والاسترع النسب طرح حضانة وموتا وترب، نعم قال عن القذف يثبت الله بعدلين، حد دعا عن حد قذفه يدورون حد القذف قذفه بالزنا مثلا، لكن لا بد من يجيب المقذوف اللي مدعي أنه مقذوف يجيب عدلين على القذف، عدلين القذف في حد الحرابة تثبت الله بعدلين، هذا الشخص لا دعا حد عنه محارب ذاك ما يثبت ما هو بعدلين، يعني عدلين شاهدين عليه أنه محارب يعدلوا الإمام ذاك اللي الله يتواصل المحارب، الاسترعاء لا بد له من عدلين، النسب لا بد له من عدلين، فلقى الشخص يدعى أنه أخو زيد مثلا وانكر زيد هاي الأخوة لا بد من يجيب عدلين على أنه أخو زيد إياك يلث مع زيد، طرح حضانة معناها إسقاط الحضانة إلى أدعى شخص أن هذه الحاضنة أسقطت حضانتها، ذاك المدعي إسقاط الحضانة لا بد أن يجيب عدين حد إسقاط الحضانة يثبت وموتا. نعم، قال عن الموت موت الزوج لا بد له من عدلين إثباته، لا بد له من عدلين، ياك اعتد زوجته وإحرار مدبره. أما بالنسبة للإرث ذاك موته يكفي فيه الشاهد مع اليمين عدل الوارث يرث. أما لله في التسولي صفحة 111 وترب اللي هو العدم يثبت أما لله بعدلين فقط لا بد له من عدلين. قد فنحي رابة والاستر عن نسب طرح حضانة وموتا وترى عدل ومرأتان في مال وما له يؤول كافينه أوهما مع اليمين كإجارة أجل والنكح بعد الموت جرح كيف حل بمكسب العممين النسكت في لدى الإمام المازلي والعربي لا تكمل النصاب باليمين في وكالة وصية في مقته وما على الرجال يخفى أثبتي بمحض عدلتين كالولادة وشهرة العداء عدل قبلا تليل ضاع واتهمت اكتلا عن يمينك بشاهد ولو مسفوطا نوطبلا بسرقه اكتفوا وجب التزكية إن أمها.